ام نظاما که پی ایجین جمهوری اسلامی سر نظر کن لیک جنبه که آیا سیستم حکومت اسلامی ناوی جمهوری اسلامی به باشه یا ناوی تری به که من بونه که بزانم لحکومت اسلامی هم اختار اشاره من کرده ناو اشه چکه تناسبی به لتک موضوعا چون که حکومت لإسلام ابو دولك قرآن فرمي أمرهم شورى بينهم يعني كارو أمور يعني حكومت يعني جامعيان بشورى إدارة طبيعي ناو مناسبة لشورى بجيرية مثلا بيجي حكومت الشورى إسلامي شورى إسلامي شوروي إسلامي كي تروتو معنى كلمة شوروي شخراو بوا وده بهر حال كلمة بوجورة مناسبة أما ناو مهمية با جمهوري به پیروز جمهوری اسلامی تناسبی نوی فرلت موضوع که کسی که اسلام بلو به سیستمی که نوی به تناسبی چی به نوی جمهوری اسلامی به اتوانی بیشی سیستمی با جاره خراوه قصه لونیه که لو دو قانون اساسی با نوسیار یا لو دو اجراع کریه نه سیستمی که لحاظ معنا که و لحاظ مفهوم ذهنیه که و ما صدق مسألهك مفهوم معنى تشتيك سؤال بكري لإنسانك كحكومتك ناوي جمهورية إسلامي بيه أم أخراوة أتواني بيجي بالأخراوة هيتش وقت هيتش وقت ناتواني بيجي السيستمي وأخراوة أولا نزلت أنا بيك وقت ناوي بغلط نریا بوچتیک یعنی چتی خراو ناوی خاصی بو درست کریا انسان ناوی ببونه خراوی او چتا وقینی لناوکیش بجوه مثلا اگر برنامه که شا ناوی نریا انقلاب سفید و ابزان زوب بل انقلابی جلسه بو جارمانه بو بحثه کم کرد ناوی تو لکلمه انقلاب قینه بجوه ناوی لکلمه سفید قینه بجوه انقلاب باشه سفیدیش باشه سفید مثلا قن باشه که بیتی بچای او ای خوی بفر باشه فره فره نعمت خاصه که اواره ابو جوره اوه تمایه حیات گچ خاصه تیری تی ای کشه تی دیواره لازم ناگه قیمه لهرچه چرمه بجوه چون که لفظ سفید بو او ما صدقه بکار دریا هر بو جوره فریک ناول هن خاصن بو چط خراو بکار بریه ناوی تو قیمه لناوکان بجوه اشه کاری بکی او چطوله و امنا و خاصیلیه پیدریه درکه پی بو مردم مردم بزنن که او چطوله خراو بنا حق ناو خاصی پیدریه اشه اوه بکی جا اما که اوینن چطوله که او قانون اساسیه که و اما عمل و رفتاره که پی ایجن جمهوری اسلامی ناوی وزانن جمهوری اسلامی اعم ترکیبه ترکیب خرابه که نا او چتوا ام ناوا بوی بکار ابری خرابه خو طبعا لأول انقلابه که او چتو وجودی نیا او اشه مسئله که سیاسی طوله کشه وقتی داوا اکریه مردم چجور نظامیک چجور رژیمیک باشه اشکراف که مردم به تناسب چطوری که لذهنیانه هست نه به تناسب چطوری که اوی که ناسه دا ناوکان دا اندیه بوی نه به تناسب معنی که حالی اون ایجن ام نظام خاصه یا او نظام خاصه یا او نظام خاصه لو دوا وقتی ما صدقته ممکنه ما صدقه که درست در بی لتک ناوکا ممکنه درست در نی جوری تر در بی خود ترکیب جمهوری اسلامی چطه که اما و ایوینن ناو یعنی جمهوری اسلامی چطه که جوجو ایجه ببچکه که افرالگیان چنه نرمونالی نظرم جوجو ازنن چست سیخ سیخ سیخ سیخ درک درک بانه که دید خواه کلمه نرمونال با سیخ و درشتو با چطه که جنتوال بگن بنیا هم درجه جنتکه اون نه جو خراوکانا حساب بشکتی خویش رول مرمونو لکم ام حكومتي جخرا وكاب بم رفتار وقانون خويا ايجي اوف جمهورية اسلامية كم قيدا نجوه اللي خد تركيب جمهورية اسلامي تركيب جمهورية اسلامي هيج خطائي كينية تركيبك فوق العادة زريف وعالي ومطلوب هرچن شكي اشتباه لنا مجزاريك يا ولكن اولا ما سعادة انسان به مفهوم درست ام عبارته است. مفهوم درست ام عبارته بشریت نجاته ده. جا لو دو عده بیرن نظر جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی موریتانی و اوه هست یک دوانه تریش هست که ام ترکیبه بکار بوان بو چطگلی تر اوه خطا کلمه کنی کلمه فقیر و ترکیب فقیر چپکا بدرو هاو دیان استفاده هم کدوه ای هو که سعدی شوتیه برعکس نهان نام زنگی کافور کافور روش نعوه بمکه به یک نفر سیافوس بیجن کافور جاهد سیافوس ها ناو کرده اینه کافور کافور که روش شوه روش نعوه اما نکته دوم نکته سوم خود حکومت کرد یعنی ام اده که هند بسر دوره و دستالات یعنی هست با قانون و برنامه یعنی که ایتره من توضیحی گرک نیه ها با آسمانه و عالم زنی وضعی چونه جا خوش کل براگر ام سه مطلبه جیاب کنو لیک اگر بعضی اجنون که سران ام حکومت افراد که سران ام حکومت قصه گلیک اکن شهد لعين او اختا خريق خلاف او رفتاركا اگر اوينن ناو يعني يا حكومتك يعني باسلامي وايو ازانن اسلام شونو شأم رفتارنا رواغ لأوينن هيتش كليل اسلام نافعني قيمتان لانقلاب نجوي قيمتان لعبارة جمهوري اسلامي نجوي ام دوا نجيان ليك لو دوا شتيتريش اخر تخوا انقلاب هم ام حكومت ولا ظلمي ليفكن هم دشمن كان امريكا وروس بيشتي ظلمي ليفكا ايميج ظلمي ليفكين جمهورية اسلامي خد ام سران حكومت بناو دوس وبناو مدافع وحامي ظلمي ليفكن شرق وغرب وتوا قدرت كل استعماري ظلمي ليفكن ايميج ظلمي ليفكين طعم انصافا قلعه بربين جيان انقلاب وبربين جيان جمهورية اسلامي بشكر رسوائب كينو لبيني بوين بخو اثر بانسافيات اگر ايما عليه انقلاب وعليه الجمهورية اسلامي احساسات من تحريك بيه وقيم من لي بجوه شفرقك من هسلتك امسران حكومتها شفرقك من هسلتك اغيولة امريكا وروسا والله الراسوك اوان من ليته نبراكم درستان درستوكن فكرتان روشنوكن اسلامي فكرتانو حساو امسشته جياسته جا ليره كاكا حقن تذكري كي داغا بحثي كم كرد لباري او كا حكومتي جمن اسلام قيادة اكم ولي نبو خم نبو مردم كاركم بو مختاري لسريف چنك سيولتر حاسة برو يتر يولمان كيف اگر ایسیچه گرکم به دوباره توضیح او مطلب بگم واقعا فره دوره کفینو هر او ماجره گگران مانو این فلانه ملا دروز نکه ملانه ملا مردم خلطه نکه که لسر من برو چه جیتو لودو اچتو مالو چاکه هر او رنگ کافی به قصه لکیو عمل لکیو جا ایسی بینو سر باسه اصلی که خمان كدوايا وام سيستم حكومة هاتيو سرطارو ام اوزاو احواليو كيشهاو دوا اوينين جوانيلي كالظاهرا لجوانيلي با تعهدو با مسؤولية اچون جاران شكي حاتونا ناوخطي كأهمية بوان بمسائل انساني بيتفاوتنا وان اعتناب كان ولي چئيسا شكا شكا زمان بزرياغا اوینین دوچار ام دوچار حالت بون بعضی کن ارون برو تکیو خانه قاولو ایتر کاریان بمسئولیت و خوشبختی و بدبختی انسان ولونیه بعضی ارون برو برالایی و بیعتنایی به هر چه چطو هر واکاریان به خوشبختی و ببختی خلطوانیه وطمان الاتی چس ایسا درمانی بدوزینو زودتر راجع به فرورش و آموزش اسلامی یا هر بم عنوان یا به عنوان ویلتر بحث فرمان که بیا باور ناکم احتیاج به بحث فرمان هر او مطالبه تداعی کنو لذهن خطانا ربطی بوین بم قضیه خاصه و کتش حاصله اتوانن درمان بدوزنو برا کانم بشر موجودیک به حرکت و ساکن و قالبی نیه موجودیک استاندار نیه به اصطلاح رایج وک حیوانات حیوانات گشتی قالبی و استاندار ده هر نوع حیوانی داره خصوصیاتی ده افرادی گشتی اوسا ایتا تفاوتی بجوری که تیانیه ولی انسان وانیه انسان موجوده که مرتب اتوانه بره برو بانده برو خوار برو خاصی برو خراوی لم بارکو لو بارکو هزاران ریگه هست بو خاصی و خراوی و وقتی کفه تره برو خاصی هزاران درجه هست کفه تره برو خراویش هزاران درجه هست استعداد و توانایی امانی گشتی هست چونه که انسانه که ام گشت استعدادی هست اکفه تبان ریگه خاصی ریکو پیتوه بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل جالودا إما شاكرا وإما كفورا لو دعش تشتيت إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا تا لو دعا جزاي أو إنسانية لو درس ريقا أقرنو نب الرأس ونب الشفا لا روناونو مطلب أمي شفرت أم آيات شن فقري جيا جياي هاتيا فرسو وختيرا خلاصي مطلبك ايجم شنك هم ناكري تفسير اما مطلبك قشتي بيجين هم زوتريش بحثي لك من كردوك اگر نتيجة قريب كريه لو بحثي لو حالنا ونوارا يانو سياغا بكارتي ام قضية روشن كاتو او دليل ايتر كافية فرس سريع نتيجة جيريك فين إنسان موجود آواسا بوجه لك القرآن فرميه لأن طفيك أمشاج خلق بوا موجودات بيجانهش موجودات بيجان دار تلوانين لأن طفي أمشاج خلق نون نطفيك بعدي يرجهتي يكبر أفراد فرا مختلف لا يكنو حيوان وجودي نيا لحالك أفراد إنسان بوقش تفاوتا اما اوتي انا معناي آية كان بيجا اذا معنى فيه هروا سادة بيجن بوجو ركا اوينن رسمة ترجمة قرآنة خيانة بيتان كدوا شون كمعنى فيه اوانية قرآن ترجمة هلناك دي ان اشتبار بحثي فولانية عاد جملة زريف فارسي بيرنا برشاوتان ارزيابي بكن بزان اتوان ترجمة بكن بكردي شعر زريف فارسي يا عربي بيرنا برشاوتان بزان اتوانن قرآن بو جورسته شتك نية آسان ترجمه فكريه هلو اما قال انسان اشاره بمعنى تبكى قرآن شو تفسيري بكي شرحي بي مطلبته مثلا لزميني بترا ايجين غير ام مطلبه يك مثالك بو امتحان بفارسي يا بإنسي نوسياغا لباري هندسوا اما بيري تو ترجمه بكي بكردي الرصاص مردم مطلبي دي حاليوه مثلا بوجورة هاتون لإيرانة تشتيلي بوجورة يعني إصلاحاتي وان درس كدو بيجي يك زاوية بيجي درزي سرفان باري مثلا هاتي زاوية بيجي يك مسلس متساوي الأزلاق يا قائمة يا منفرجة تبيري عين معنى ترجمة بكي بإصلاح الميسي كان نازاني شفي بوجرة دانيك مسألة بنوسي أول تأخذ تبيري بكي تكودي كوا معنى أزي كوا كابرا حالية ويكا مطلب شد البته زمينه اكترا ام بحثة كأمان كد زمينه اكترا قرآن يا بحثة ادبي سياسي اجتماعي لم نسر غلا لنزم غلا زمينه كي فرقك اولي او مثالك هاود مانو لزمينه اكترا شكي ذهن روشنكاتو قرآن مطالبي جيهات يا اگر قريك بترجمة بيديني هر اين وك ام ترجمة ولكي كبو قرآن نسير براسي خيانة بمردم شتيه كدرية تحويل المردم بناء قرآن شا قرآن نية هيتش مناسبتي شنية حتى مقلب قرآن نادينية المردم اگر يتدركم بأبو جورة معنى يفكمو صحيح درناي قركم بتفسيري شيفكم سورة طولاني اوه او اشاره اككم بمطلبك نترجمه اككم نتفسير مطلبك اما سكا ايوه انسان وليك الان زينون وجمجولك وخطان اوين وخطان بشتك ازانن وحركت اكن برو اين دت ما شاي قزشتفكن والدورانك بوكا اصلا قابل بحث نوم اغي فلان صد صال لموبر كسي اغي فلان كتوبي اهات الزين يا شس تو خود بي كبزاني شي جا بحثي لم بيناتي لودوا وقتي تريش هسك دوباره تو لبيرو شوي ولي دوباره سر هلاي تو جا او وقتا وقت النتيجة جيريا او وانم بينا هسك لبين او وقتا وان نوي لبين او وقتا وان تشتي تو نيتو جا لودوا دوباره بوجودي تو رسي لجي بحثاو مثلا مهم بوتو ام بينسا لبين ام دو عدما لبين ام دو مرقا مثليتو امسكا بزانا توب لنطفيك خلق كريائي هرشن بوشكو بقابل اما يجار با عظمت طور لتوانا يلا عجيب وغريب توانا يلا بالقوة بالفعل اما بزانا او افريد قاره على نطفيك بقابلا بحصاء استعداده بالقوة جيه كبيرة اميا لو دا بزانا ام استعداده بالقوة لدرياء فتحوا بحيرونية شوخينية لدوران حياته نوري ازمائشة ازمائشة كريه بزاني لم قشت استعداده اخو متعارضي شن اخر بعضي كي بروبار خاسية بروب بعضي كي بروبار خرابي خو قشتي ناوي بكفيته يك يعني ناكر يا كابلا بي حد خراو بي حد خاك بي حد رجل بي حد سخي بي حد جاهل بي حد عالم بي حد دروزن بي حد صادق بي ناكر يا بعضي كي كمتعارضة اشي تو برو لايكي بشي لايكي بكي اواني وان متعارضنين واكفنيك حد شي زياتر بتواني خاصة تاني جموكي استعدادة بالقوة كان فعليت بي اواني وان متعارضن بار اخراوكي وقتي بار خاصتي تو ازمائش اتريد لم دورانا لبين ام ددان نبونا دوران ازمائش تو ازمائش تكن بزانن ام استعداد الفتشو نشكوك نيتو او يكب غير مربوطة جامعة ايكا خلق ايكا وخد هيج اختياري كونية در كونية او ختايتونية او نيكا خد در كونية هست او نيكا خد اختيارت هست سنك بعض الشيء هست كابرا در كيناكا اختياري او هيج حسا او ايلا فانا كونية حسا الكفية تفايا وانوا قصوريا كدوا واني لشتيك اخوات درك كدو توانايين بو تحقيق قي لو ازما يشتكن بزانم شون تولم استعدادي الخوات بحراوي بعنوان مثال يجم زوان كردي ازاني لم زوان كردي استفادة اكي بو امد دروب كي يا بو امد راس كي بو امد سر لمردم بشوني يا بو امد مردم هداية كي بو امد حق بيجي يا بو امد حق بيجي اما مثلا استعدادي كجالبتا قدرتي فرقورو مهمة زوان بهذه فريلي بريه يا ناحصة فريلي فريلي خانة فريلي فريلي تو ازماي شكريت قدرت بيانك شون بكاروي باقي قدرت الكريشو هالبوجورة قدرت الزاهي وقدرت المعنوي اما استعداد بكار هاوردن نبار خاتو خراوا بوجوره ناوي كإنسان يدخيت ناو كومدي لأول ولادت يو خوري لفيت شيك نوي انتظار من دوي استعدادة كان شي خاص بسكوفيتو نا أشي وسائل الاختيار يادوي كمطلب بغيني تا استعدادة كان يبشكوفيتو أم استعداد ولا بعنوان مثال وصي استعداد للداني تو ما هست أشي آوي فيبقي نور خورتاوي فيبقي هواي فيبقي مواد غذائي جوجوري فيبقي تا وشبكاتو بيته مثلا أو لقلقل ميا بيته أو دار بيته شا بيته شا أم استعداد للجو أشي بهري فيبقي بهري فيبقي نكي شل جسم مهمية جسم مشترك اللي بين إنساني سو حيواني شا او استعدادي لو انسان هسي او نيرو معنوية لو هسي او بشكو فيتو اشي بچه بهري تبقي بحالي بون لكشتيلي كهسلم عالما نرى ذي هس بو حالي بون اول كفرفر مهمة واساسية يوشكا لو دا شاو توجه انسان بو جلبكاكا بو ما ازمايش كري بهر برداري بكيلة تجربة غدو شنوائي فدريا بنائي فدريا هل هو يشم يهشتا بلى شتغل عجائي تشتي سرشوني لبنيارم بلى سرشتتو واسا اگر منالت ما شابقي بلو خاسيف چي بلو خراوينة چي بفاي او منالا حالي تبقى سرشت انسان ستت انسان بلو پاكي و درستية ولي باوجود انا هل هو يوكيان نكردوا كوما كي تريشيان تيت كردوا خوایتو رزی چی پت نشان داره برنامه بو انیره اجه امر رگت جالو گاچه ایتن میل خوتا میل پت قور بزانه میل پت میزانه نتیجه که بو خوتا اگر لم آزمایشه خاص در بی لقدرت شنوائی و بینایی خاص استفادت کردو هدایت الهی خاص اجرا کرد نتیجه مثبت دزگیره وی خرابت نتیجه تجيره كيف خط اما معنى آيتك بطور السعادة مطلب لم آياتا سلوكات فياك هذا موضوع سؤالتا او انسان وابرو بمسؤوليتي اشي شي حالة انزوا طلبي فياك حالة برلائي موضوع ام بحثتك ام آيات افرمي باقي انسان يريكيش كبروا مسؤولية اتن هلوا موضوع ام بحثنا او اني شوى الظلم كانوا ام اوزاو احوال ناجورة تشترن هو انسان قال هل موضوع ام بحثنك ام آيات افرمي ايش فرق خلاصة بيشم انسان موجود كقابل انعتاف بباروه المختلفة قسمت عنده چتیه که تأثیر اکال ما بار پیاب که درکی تیگوشتن یا آگاهی ولیا قسمت اکتر عنده لدوای او قسمت اولا عبارت لخو خصلت ولی خو خصلت ولی که همه هنگ لتک آگاهی یلا پرورش اوی و شکل اگری یا خیر نا همه هنگ شکل اگری يعني مجموعا جهد جيري والإنسان لزندقيا ببوني خصوصي للرواني وهد زميري دروني السادة تربيشين دروني دروني يا أبي تباعث أول لبيرونا لدرو كارأكا وابكا يا وابكا يا وابكا دروني شي أود بشتا شون حالي بويك شخصت وليكي هسدو نهر چون حالیبون کان تنیا چون حالیبون تنیا کافی نیا خصلت وریش دوای چون حالیبون چون که بعض وقت خصلت ول همه هنگ لیر چون حالیبون پس چون حالیبون که اثری مناسب خوی نشان ارا ولی بعض وقت خصلت ول مخالفه لتک چون حالیبون او وقت اثری تر پیا اوی اثری مناسب لتک خصلتکا مثالی ساده بیشیم کورا خاص حالی دزی خراوا وقتی بحث کالباری دزی و ها شعیجه با براسي خاص تشخيصي اتشد كثيفك شا عملا تماشاك يجزا واسا ابعزي لمثلان حكومته ما شاء الله تشهني خاص حاليان استبداد خراوة ظلم خراوة اخر بعضي كان لو قزشتا حقيقة فرش شجاع بون فرش دي استبداد بون شا اذا خوين بون اسم بسر استبداد ولو وقت لا خاص يعني زاني شا اسي شهر اجني فرخاص اجني فرخاص عليه الدروق ساكن فرخاص عليه منافقي دروي كلاك هرشش تقساكن دي تماشاينك الدروق من تماشاينك مستبد تماشاينك منافق البته خب وقت نسبة نفاق دريه لكسي لبرا معلوم بكافر استغفر الله بوقش كسي كان ناريجي اما ولي بعضي كان خصوته لكفريان ليه ودار كفتوه فحد أقلي وسط في عمر صلى الله عليه وسلم فرمي بذاني كسي مسلمان وفي بيجي كافر او موجب كفر ابو خوي اما معنى لفريان ودية جا اما دليلي تشس اما دليلي عدم تناسب خصلة ولا لا دلون انسانا لتك اقاهي لي اقاهي كاني جوري كتشتغليك اقاني ولي خصلتك كاني جوري ترى احوالي متناسب لتك خصلتك كاني عدلتي شنك اوهو مستقيم رابطي هس لتك بيرونا لتك اعمال انسانا خو خصلة ولا زوتر توزيع حكمان داوة تربية اسلام بوجه رسك اول فكرو عندي شو ذهن انسان اشكو فيني توك قسمته عندي اصول عقائدة لبرال لباري هستي ولباري خوي وحالي بي او مهمة بس او ايوت بنارت بنارت لو دا باقي ترز تفكركاني لو ريشة ترزيائك باري تيري لو دا اخلاق لو دا نوري عمل بيت اعمال رفتار انسان مستقيم سروكاري نيا لتك فكريا مستقيم سروكاري لتك اخلاق يا هز يعني لتك خصلة غير الدرون يا هز ما لتك زاني ميلو فكرو اقاهي اليا وقتك ام دوانا مناسب يبدر هاتن اقاهي اليو اخلاق خصلة غير حالتك لإنسانا دياري أو أعمال ورفتار همتك خو أخلاقك جورة همتك آقاهيك جورة وقت جورنا هاتنا ها هالي بيبتانا بحثك من كل باري تعارض بروني بشخصيتي وأمانه كويزة فيها وقت جورنا هاتن أو دوان جيابون الرفتار وكدار إنسان لتك خو خصلتك يا جورة نلتك آقاهيك يا نلتك زانينك يا أما حالت درون انسانا چونك انسان موجوده که بوجوره اسلام چه ایجه ایجه درونی درست که بزورو بقانونو بکتک انسان درست ناوه ریب کنو درونی پوچی قرآنیش افرمه وقتی انسان من بم استعدادی لو درست کرد و جعلناه سمیعا بصیرا سمع و بسر ريجس هو اول كتوب بتواني لينو نفسك خصوصا سم بصر كم تر فوشي هميشة اوينن لقرآن بلا ذلك لقرآن بلغن سم حال برو بل بصر اوينجي لو دوا سميع حال بر بصير و بالنسبة مسائل الانسان شنك جيج كس جيج تتريش وقت منظور او نعمة ولا سكة بكار انسان تي نافذ نجيش كوشاو او ايما درك ما اني واهر يجين جيش كوشاو نافذ ميه شنوائي وبينائي سمع وبصر نأذن وعين بو شنك اللي جيت له وقت تفاوت امدوانا افرميه افرميه لهم اذان لا يسمعون بها يا افرميه لهم عيون لا يبصرون بها دزگاه هیچ نیه فر انسان جنایت کار هست فر انسان فاسد و منحرف هست فر انسان حالی نبوه هست دزگاه هست دزگاه چاو دزگاه دیه نیروکه مهمه نیروکه ایش نه هل لبر دم نسان لبر او وقت دم تحویل او رید بسون یا چکیز رید اثاره جا به حال ولی کن بسره طول نکیشه تشکر چونکە وسیلەی درستبوون ئینسان کە لەو دوا ئاسار لە خارجە و لە ئەعماڵ و ئەحواڵ و قسە و ڕەفتارە دەستکەفێ عیبارەتە لە دەروون خوای متعال بەرنامەی وا دانیا بۆ ئینسان وێل برۆ دەرونی دروستکە نە لە بیرونە و بە فشارگەل زاهری دەرەکت پێ دروستی کرد بەخلاف بەرنامەی ئەم حکومەتە قتماشاکەی گەرێکی بە فشارگەل زاهری مردم بێتە موسڵمان ئەوە هیچ نییە تازە و دواهەی هەی دوای گروە ئیسە دوایەوە ئەم قودرەتی گربێتە دەستەوە حکومەت هاتێتە دەستەوە ئەگەر گەرێکی چی بێ واقعەن حیزب جمهوری سادقانەش گەرێکی بێ مردم موسڵمان بێ قسە لە وەسە ئەویش معلومیە خۆ ئازانێ شاید ئەو نەوە ئەم موسڵمانیە گەرەکە کە فەقەت متێ ئەخۆی بن کە ئەو موسڵمانیە لە تەک ئەو موسڵمانیە واخوا ئەفەر نەجیاس بەیەک ئاسمان تازەی بێنیە ئتاعەت ئەو لە تەک ئتاعەت خوا جیاس لەیەک ئەگەر ئتاعەت ئەو زەڕەی لایدا لە ئتاعەت خوا کفرە ناکردنە یەک جا بە هەر حاڵ قسە لە وەسکە ئەگەر گەرێکی بێ ئیسلام ئیجرابیە ڕێگەی ئەمە نیە هەرچەند بەر لە ئینقلاب و جیرینەوە حیزبەکە ولی بە هەر حاڵ مەشیا بەر لە ئینقلاب و بەر لە گرتنە دەستەوەی حکوومەت ئەم کارە بکریایی ئیسیش کە حکوومەت گریاتە دەستەوە ڕێگەی کەس ئەلبەتە ڕووبینایی ژێربنایی نیە بەرنامەوە بێت ئیجرا بکات و زوڵم نەمێنێ و ئیستبداد نەمێنێ و لوودا چکە چکە ئەعماڵ و ڕەفتاری لە تەک ئیسلام ئەخوێنێ دروست و تەبلیغی ئیسلام بکرێ بەڵێ ئەویش هەر ئەسەرەکە کاری ژێربنایی و ئەساسی نیە ولی موەسسر وێ بازێ کار ڕووبنایی هەست ئەتوانێ وێدە وردە ئەسەر ژێربنایی ظاهر بکا لە خۆیەوە ولی ئەوی چ ناکەن جا ختمەوەسە چونکە ئیسلام بەو جۆرەسە ئینسان بەو جۆرەسە ئیسلامیش گەرەشتی ژێربنایی کار کریێ ئەوە مهمە لە نەزەریا گاهێ لەبەر زەرورەت ئیجازەی کار ڕووبنایی بواتە ئێمە ڕێژین ئەم حکومەتە ئەتوانێ دیکا ئەگەر نە ئەسڵە وەسە کە ژێربنایی کار کریێ لەبەرەوە خوای ئینسان سەمع و بەسەری داوە بە ئینسان شنوایی و بینایی و بە وەسیلەی ئیسلام بە ئێمە ئێژێ لە ڕێگەی سەمع و بەسەرەوە لە ڕێگەی ئەم دنیروە و بڕۆ ناو دەرونی ئینسان بڕۆ لە ناو دەرونی ئەم متەحەویلیکە ئەخر دەردوێ لە جامعەی تۆ مەگەر فەقەت ئەوەسە کە ئەوێنی بەعزێک بەرەو ئینزیوا ئەچن و بەعزێک بەرەو وێلەنگاری کفرنە وەڵڵا فرفرە لەوە خراوتریش هەست ئەو ناڕۆن ئەو نەجاس و ساواک هەر ئایکە بێجا ئەگەر مقایسەی کابرا بکەی کە وەختی دەست لە مەسئولیەتە پێی جارانی هەڵەگرێت و ئەوێتە جاسوس ساواک چی لە موسڵمانەکان چی لە مارکسیستەکان مقایسەی ئەوەیە بکەی کە ئیسە چووە بۆسە جاسوس ساواک ساواک ئیسە هێژم لە تەک ئەو کەسا وا چووە بەرەو ئینزیوا و بەرەو بەرەڵایی ئەشێ هەزار سەڵات لە جەماڵ کابرای بەرەڵا و ئینزیوا تەڵەب بگریێت ئەو فرفرە باشترە ئەو بەس نییە بەرەو بێ ئیمانی و خەیانەت و نادروستی نەهاتوە بەرەڵاییە کە فەقەت بێ تەکلیفیە و پوچی پوچەڵە ئەویش نەوعێتر پوچەڵە ببارێترە ئەگەر واقعیت دەژی هەر پوچەڵی یاتکرا ولی ئەم ببارێتە ئەو ببارێتە ئەم ناو ئەنین بەرەڵایی وێلەنگاری ئەو ناو ئەنین ئینزیوا تەلەبی ئەگەر نێ ڕۆحیان تەقریبەن یەکێکە لە ئەوڵیشە ئیشارێتمان کرد بارحەق ولی ئەمچە ئەم هاتوو بۆسە سەم بۆسە مار و ئەژدەها و ئەقرەب بۆ گیان بەنی نەوعەکەی ئەی ئەوە ناوێنن ئەو کەم دەردێکە جا لە ناو موسڵمانەکانە نازانم من شکناوم ئەگەریش دوێ مەگەر یەکجار کەم دوێ ئەو موسڵمانە لە وا فەرابیان لە مەسئولیەت کردووە هاتوێتن بەرەو جاسووسی نازانم ئێوە بەڵەو بوون یا بەڵەو نەوەن وەنێ لە مارکسیستەکان چە ماشەڵڵا بێچاوی بن حزب تودە دەربەس فدایوەل ئەکسەریەتی جاسووسی حزب جمهوریە جا ئەلبەتە واقعیەتش گۆژین ئەو نیچە گەوش نین کاریان هەست جاسوسی کن ول دو دگری کن ل جاسوسی و بنو دل دل دل پایان بگی تناوی زنی کو آپا که ببان قلتر زین کو ل آخر خوار بون ابوی کن با خسته و پایان آیا آیم دشونه وی چی مشکل حتا و کدین بن حال بوسی برای کنم کم دل گوره مگر ام دل کم دل دیتا واقعا دل گرانه که نمونه الکریش لدرد ول هست که جوانی الگرفتاری اون براو ام گروه کرون و براو او دست کرون و خلاص درد پس هر او دوانه نو که ایو سؤال دان کرد فرق ولیکن هر کام لم درد ولا گشتی معلول ام علت واقعیتا فساد جامعه ببونه برخورد لتك زمينه ولجور جوره و بجورين مختلف اثري بروزكا او وايليته او وايليته او وايليته درماني اعوى حاليد بول باري خصلة انسانه كإنسان شسو شونه اخر وقته تو قرك بيت برخورد لتك مسألة كاب فيه هشتا او مسألة نزاني جس برخورده كيسك خيانات لبرا عشي مختار انسان بناسي آيا انسان شناسي بطور كامل ممكن انا ممكن ميا لو النازار بناسي كهربو النازي شو برنامج ودان ريا كبر خدكي لتك مسائل الانسانية يعني خواي كبرنامج اني ريبو انساني ولي كبراسي مسؤول مسؤول ولي نكا شكي حماسس واحساسات وقروفريكي لو دادا امركي وعلي تشتغلتك انسان هذه كبراتي مسؤول البابي كيان كوزن دست المسؤولية هالناقرين ازانن سعادته سربرزية بويان او انسان غلا حالي كرياوين كتش بيجن بمجمو چون انسان درسكن بو تناسبي شب مقدار حالي كرياوين كإنسان بناسن بو النازة ككار اكن ليل انسانان لبرا انسان يان تناس رياء چونك اگر نيناسي چون كاركي لككيا اما شناسایی لازم بو و کارکی چی چست اما سکه هول بلا اوان واروین برو جاسوسی اغلب یان لدرجات خواری که خصلت و کفر یان هاتیا نگشتی البته اغلبی نینکی همه جانبیش لبعض جهاته خصلت و کفر چست اما سحق بزاني ولا برابر يوزيسي اغلب يانوانا منابرين سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون نين كبيرين كفر صدر صدو ايمان صدر صدر نا استغفر الله وغلطا شندر صد خصلة كفريك هاتيانا اما سك حاليا بو حق جد ولكن او بارب النذر خيان خاسترة البتا اشتباهي جركن نولا خاسر نيا اوان يجن زور من حسو تفنها و شان منو قدرتو پولو امنیتو خطر اقمانیو نا من کجنو ولی اشتباه کن سوزی امرن جا حتا یان لقصو بریجه حالی یانوی لقصو بریجه آخر اگر فرزن دنیا ایسا مکافاتی نوینن چون که امر دنیا هیچ نیا شو اروز مکافاتی بینو نوینن هیچ نیا لولا مهمه مکافات لدستر ناسی ام جماعتا ويالكا مقال دانا دانيكي كمتوجيدي حالي نوين سادا هاتين بروبار جاسوسي وخيانات وهيسا خطرة كفريان لو بارا والرين نظر دوا ممكن باقي افرادك بجور وليتر حالة فرار لمسؤوليتي عن بروزكا اوان برعكس يكي كان ممكن خصلة كفريان تيابي لبر اشكرابون امك خطري هاتي ابويان تعهد مسؤوليات اما الرجيك بو نجادون لخطر لنظر خيانا برو او لا تويتن يا لبرا ما مثلا اگر بو بارابتك تعريفي حماسيك قدرتك امتيازك شتيكي تيا بي بوي بلاي عديك ومحبوب بي خنشيرين بي مگر چکلیک بو جوره بو دانه دانه ایکن بوید. اگر نه اکثریت یان انسانوی سالم و خوشنیت ایکن که فقط ترسیک سطحیانه شبحی خصوصا من دویانه داشت وکیان و روید خصلت و کفر رینی لنا یانه رینه گرده یکی یکی کن ممکنه اوانه وابا جوره لیتر بو جاسوسی نسون برو بارگه لیتر شویدن خصلت و کفر یان تیاد بوید نه کفر کامل دوباره تأکیده کم. مثلا اوکه لبر شهرت لبر پول لبر مقام لبر حزبیان آگاهانه چتێک بحق بزانی و برابری بویسی او خصلت و کفری هاتیا اگر لبرابر تمام حق ویسا که عبارت الاسلام جا او وقت خصلت و کفری کاملا تواو حق بناسی که اسلاما و لبرابر تواو حق ویسی با آگاهیو جا او وقت خصلت و کفری کاملا اگر نه لما نه هیچ کار نتوانین استفلا بیشین خصلت و کفر کاملا دوچار و اشتباه همه یکی یکی کن هست خصلتی لیل کفر یان هاتیا ولی واقعیت و سا اکثریت یان هروا ترس ظاهری و بی اوکا انفعال روانی ایجاد کردوی که بوید بخصلت و کفر رویاو نسول تعهد مسئولیت و او حالات جور جور یان بسراحات یان انا قابل هدايه دان دانيك لو ان كبروا جاسوسي شون اكثريته لما ان كبروا جورجر ترشون اكري هدايه يمكن شون يعني هدايه كن او مقدار شناسايتا بياكل ببوني رهنمائي قران وفرمائش البيغمبر صلى الله عليه وسلم لبري انسان واحد امیشه مقدار رهنمایی لباره کار کردن ولدت انسان که لرگه سم او بسروه که وسیله بو اما او استعداد بالقوه لوجود یا بشکوفیتو برو برو درونی قسمت مهم و اساسی و جیربنا آگاهیه لیا قسمتی تر که صورت رو بنای هست خو اخلاقیه که وثمان اعمال مستقیم اعمال و بستار و کردار و مانه مستقیم سروکار فیاکا لیل خو خصلت ولیا ولی با ام حاله هر او ترجیر بنات آگاهیه چون که اگر خاص کار کریالتک اواخو خصلت ولیش اگواریه حتا ایش قابل تحوله هر او بنرته بو ترتیبه نفوس که درون درست که جا چپ که چه بی بیجی چون رفتار سیل تکیه چنه لإسلام بلایی او من ایسا چه بیجم اشه اسلامی با تشریح که راجب به مسائل جور جور چه چه مبهمه لذهنیا بحثی با که ذهنی روشنو که هزار چه تف با هر عده الوانه ممکنه چطوله مبهم بید اوانه که خصلت کفریان هست نه مسئله اوان چطوله تره مبهم نیه کار کردن مشکوله لتکیانه او مگر خوابیان بوره ولی اوانه اوان خصلت کفریانیه غالبا ابهامات و اشکالاتی کان هست اگر او حل بوی لبه مسئولیتی لا اوان مسئولیت او نعوه کان اما اصل مطلبه ایش تبقى الروش اسلامی ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ایتر وقت ام بحشمانه تواف ونوارك وبخار